بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. ساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان وحل له. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلمون عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن أفلح، وروى ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. والقلائد هو شيء يعلق في أعناق هذه الأنعام التي تهدى إلى البيت، شيء يعلق في أعناقها لتعرف أنها أهديت إلى البيت. وأما الإشعار فهو أن يضرب في سنمها، أو أن تجرح، أو أن تشرط شرطا خفيفا. أما الإشعار فيكون الإبل، وأما التقليد فيكون لغيرها. الإشعار يكون الإبل، وهو جرح أو شرط سنمها ليعلم أنها أيضا هذه مما أهديت إلى الحرم. نعم، وهذا كله سنة، ولا يقال هذا من تعليق هذه الأشياء في أعناقها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقصد بذلك جلب نفع أو دفع ضر، إنما هذه علامة فقط، مثل ما تضع حكمة أو تضع عقالا في رقبة بعير. هل يقال هذا مما يعلق وينهى عنه؟ هذا لا إشكال في ذلك، لا إشكال فيه. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن عمرة بنت عبد الرحمن. وهذا التقليد والإشعار ليس بلازم أن تكون محرما، بل الإنسان الحلال يمكن أن يهدي ذلك إلى الحرم ولا يكون صاحب نسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أرسل هذا ولم يكن محرما، فيجوز الإنسان أن يرسل إلى الحرم ما يذبح هناك ولا يكون صاحب نسك، يعني ليس باللازم أن تكون معتمرا أو أن تكون حاجا، بل ترسل هذا ولو لم تكن صاحب نسك. نعم. ساق بسنده عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم. وهل يحرم عليه شيء إذا أهدى إلى الحرم هذه الأشياء؟ هل يحرم عليه شيء؟ الجواب: لا يحرم عليه شيء، بخلاف الأضحية، فإنه لو نوى الأضحية فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت العصر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن بشرته وكذا ولا يقصن شعره. فمن أراد الأضحية فمع هلال في الحجة يمسك عن أخذ شيء من أظفاره وشعره. أما إذا أهدى إلى الحرم شيئا فإنه لا يمسك عن هذا. نعم، هي فقط عبادة وطاعة وردت بها السنة يرجو خيرها وبرها، لكن لا يحرم عليه شيء، فليس باللازم أن يكون محرما ولا يحرم عليه شيء بهذا الفعل، بخلاف الأضحية فإنه إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ أظفاره وشعوره. نعم. نعم، عام، حتى الإبل، حتى لو أشعرت الغنم، لكن الأفضل أن يكون الإشعار للإبل والتقليد لغيره، يعني يكون للأغنام والبقر كل شيء سوى الإبل، هذا الأفضل. لكن لو أنك أشعرت الجميع أو قلدت الجميع لا بأس. من أقول لك التقليد عام، التقليد يكون عاما والإشعار يكون عاما، لكن الأفضل أن يكون الإشعار للغنم للإبل لأن هذا لا يضرها لا يضرها ولا يؤثر فيها, والإشعار يكون لغيرها. نعم. كل هذا جائز, كل هذا جائز. نعم. عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس, أنا فتلت فرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي, ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه, ثم بعث بها مع أبي, فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم, دل هذا على أن الإنسان إذا أفتى مجتهدا ولم يبلغه النص فإنه يصحح له. مسألة سهلة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأنه من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر الهدي. هذه فتوى غاب عن ابن عباس فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم, فقال مجتهدا في هذا, فاجتهد رضي الله عنه في هذا ولم يبلغه النص. قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس, ليس كما قال ابن عباس. سمي أعلم الناس بهذا, فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديه ولم يحرم عليه شيء, فدل هذا على أنه من أفتى بفتوى تخالف النص فإنه يرد عليه فورا ويبين للأمة, وفي النهاية الغرض الوصول إلى الحق, ليس الغرض هو تكوين شخصيات أنا الشيخ وأنا العالم وأنا لا كذا, وإذا أخطأ الإنسان يحاول أن يوجد الشذوذات في كتب أهل العلم التي ما يعرفه أصلا قبل الفتوى, لكن لما قال فلان هذه الفتوى خاطئة بدليل كذا هو يحاول أن يوجد نفسه شيء, قول شاذ يقول هذا كلام ابن حزم أو هذا كلام كذا أو أثر ضعيف, هذا في مصنف ابن أبي شيبة وجد هذا الأثر, طيب ضعيف صحيح وإن كان ضعيفا لا, المهم أنه يبرر نفسه ويوجد لنفسه مخرجا أنه ما قال ذلك إلا بناء على هذا, وهذا أصلا لم يرد على ذهنه ولا يعرف, إنما عرف بعدما أخطأ ويريد أن يبرر نفسه. هذا لا ينبغي أن يكون في الإنسان ولا في طالب العلم. صحيح الإنسان قد يجتهد ويجانب الصواب, وما الإشكال أن يقول بأن الحديث لا أعرف حديثا في هذا الباب وأنا راجع إليه, ما الإشكال. لكن من كان داعيا إلى نفسه فسترى عنده كل إشكال, أما من كان داعيا إلى الله فلا إشكال, لأن الغرض في النهاية هو الوصول إلى الحق وتعبيد الناس بالحق. ولهذا لو جاءك الحق ممن يبغضك وأنت تعلم أنه يبغضك وأنه يكيد لك الليل والنهار, لكنه لا يمنعك بغضه لك من أن ترجع إلى الحق ومن أن تتعبد به, وهذا امتحان لك من أن يأتيك الحق من مبغض لك وأنت قد أخطأت بالفعل ثم مع ذلك تقدم الحق وتؤثره. هذا الواجب على طالب العلم حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به وحتى يوفقه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان يدعو لنفسه فإنه يصعب عليه هذه الأشياء ويحاول جهد نفسه أن يوجد لنفسه مبررا, وهذا موجود وحاصل, ولا شك أن كل قول أو أن كل فتوى سوف تجد له لا من يكون قد قال بها, من يعني يكون قد تبناها, لكن هي صواب أو خطأ, قد يكون في غير فتواك تخطئ هذا, لكن لما جاءتك أنت تحاول أن تبرر لنفسك هذا الأمر. فعائشة تقول رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. وابن مسعود يقول: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لما بلغته فتوى أبي موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري يرد على ابن مسعود ايضا فيما يتعلق بفتوى تيمم الجنوب وهكذا يرد الصحابة بعضهم على بعض. وعائشة ترد على ابن عمر لما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمرات احدهن في رجب، فقالت رحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر النبي قط الا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. وابن عباس يفتي بان ربا الفضل هذا لا لا لا يحرم انما ربا النسيئة، ثم وجه الى ذلك وبلغ النص قبل ان يموت بسبعين ليلة رجع رضي الله عنه. ولما قيل لو قد كنت تفتي بخلاف هذا، انت الان لما سئل عن الدرهم بدرهمين قال هذا ربا، قيل لو كنت تفتي بهذا انت كنت تفتي بجواز هذا؟ قال نعم كنت افتي، ولكن حدثني فلان وفلان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما قال والله اصلا انا قصدت اصلا كان في كذا اصلا. تنتهي المسألة طالما ان الجميع غرضه التعبد لله عز وجل بالحق، فلا بد ان يكون الانسان رجاعا، لا بد ان يكون الانسان رجاعا. حتى لو كن لو كلامي هذا لو ما يؤيده من كلام اهل العلم، لكن هل انا اتعبد بهذا ولا اتعبد فقط بتبريري؟ هل انا اتعبد بهذا القول الذي وجدته؟ يعني لو لم اكن انا افتيت بهذا كنت ساتعبد بهذا؟ هل هذا هو الدليل؟ يعني مثلا انا لا ارى مثلا عمل بالحديث الضعيف في باب الاحكام، لكن ساعمل بالضعيف هنا مثلا. انا ارى ان الدليل الثاني اقوى، لكن هل لماذا عملت بهذا الضعيف هنا؟ هل كنت اقول به واتعبد به لو لم اكن انا صاحب الفتوى؟ فالشاهد ان الانسان لا يحاول ان يبرر نفسه، مثل الرجل الذي افتى بشرط الكمال وخلافه ثم قيل له من الذي قال من العلماء واي كتاب سنة قال هذا، هو دخل كلمة شرط على الكمبيوتر واخرج له اي شرط، فصار يأتي بكلام يوهم الناس. ابن تيمية يقول وقول القلب شرط في صحة الايمان وكذا، واي يفرق بين مسألة الشرط اللغوي اذا ذكرت فهذه اوسع، لكننا نقول تحرير محل النزاع ألا وهو منزلة العمل من الإيمان. عبر العلماء أنها شرط كمال، يعني قالوا العمل شرط كمال، العمل شرط صحة، العمل كذا. هل العلماء عبروا بهذا التعبير يعني أن منزلة شرط الكمال؟ وماذا يريدون بشرط الكمال؟ ما حق لهذا. اما يشترط في قبول كذا، يشترط في الصلاة كذا، يشترط في كذا، هذا يعني ما يلزم للشيء، ما يلزم للشيء. اما منزلة العمل من الايمان هل هي شرط كمال؟ ما احد قال هذا الكلام، ولا يوجد في كتاب سلفي، ولا هو ولا غيره اصلا يستطيعوا هذا، عجزوا عن هذا، ولهذا يلبسون على الناس. فالإنسان لا يتبنى ويعتقد ثم بعد ذلك يستدل، لأنه لن يهدى إلى الحق، إنما الإنسان ينظر في الأدلة ثم بعد ذلك يقول بها. فالحقيقة يعني مثل هذه المواقف ما تمرنا، لأنها هي أساس في العلم وأساس في الطلب وأساس في تشكيل شخصية طالب العلم، أنه يكون غرضه إنما هو الوصول إلى الحق والتعبد لله عز وجل به. فلا يضير الإنسان ما رأينا عالما قلت رتبته لما قال أنا أخطأت، بالعكس لازلت تذكرها. شوف ابن عباس الآن ما تعلق على أي تعليق أبدا، يعني ما تقول ابن عباس كيف يعني أخطأ وعشاء أعلم منه، ابن عباس أصلا أخذ سمعة وأخذ شهرة لا يستحقها، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ابن عباس عالم من أعلام الأمة، وإن بقى يفتي بربا الفضل اللي أنت تعرفه أنت الآن، أنت تعرفه أنت الآن في بداية الطلب، في بداية الطلب تعرفه أنت الآن. أمس وإحنا جايين من محلة دخلت مسجد صلاة العشاء، إمام قام يعظ بشيء ما يحسن كلمتين، وكان يتكلم في الربا، يعني ما يحسن كلمتين، ومع ذلك قال والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، والوقت لا يتسع لشرح هذا وسأبينه بعد ذلك إن شاء الله. هو نفسه مش ابن عباس، وابن عباس عنده الربا ربا نسيئة، وهذا لا يحسن كلمتين، ومع ذلك يقول الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة، وسأفصل بعد ذلك ربا الفضل وربا النسيئة. وابن عباس ما يعلم ذلك، لكن ابن عباس علم من أعلام الأمة، علم من أعلام الأمة. وما ضر عمر رضي الله عنه أن جهل الجنب يتيمم أم لا، هل التيمم يكون من حدث الأكبر أم لا، جهل عمر ذلك، مع أنه صارت له قصة في هذا الباب، احتج عمار بن ياسر عليه بها، لكن ما ضره، والأمة ما تبعت عمر أبدا في هذا، ما تبعت الأمة عمر، وأخطأ ابن مسعود لما تبع عمر في هذا، ولهذا أبو موسى كانت له الحجة بقوة عليه لما ذكره بأثر عمار وعمر، وأن عمار قال لعمر كذا كذا، قال ابن مسعود ألم ترى أنه لم يقنع بذلك، يعني لم يتذكر هذا، فقال دعني من قول عمار، خلاص اعتبر القصة غير موجودة. ثم ذكر له الآيات في ذلك، فالشاهد أنه يتعبد الإنسان بالحق ولا يكون قصده سوى أن يعلم يعمل الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغت هذه السنة عمن هو أقل منك أو عمن يبغضك، فدع بغضه على الله عز وجل. أما أنت قصدك هذا، وهذا امتحان لك، هذا امتحان. أليس الإنسان قد يمتحن بامرأة ذات منصب وجمال تعرض نفسها عليه؟ أليس الإنسان قد يمتحن بمال محرم يعرض عليه؟ أليس الإنسان وكذلك يعرض عليك قول الحق من مبغض لك، فماذا أنت صانع؟ ها؟ نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، محمد عن عبد الله بن يوسف ومحمد بن إسماعيل البخاري. نعم. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام في هذا الحديث، نعم، فعبد الله بن موسى يروي عن مالك، ويحيى بن يحيى يروي عن مالك. نعم، كما ذكر البخاري الحديث الثاني في صحيحه عن عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. وقال العلماء إنما ثنى البخاري ذكر حديث الثاني عن مالك، والأول من دوات الحميدي رحمه الله تعالى، إشارة في كتاب بدء الوحي، إشارة إلى أن بدء الوحي كان في مكة ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة، فذكر روايتين، الأولى إنما الأعمال بنيات من دوات الحميدي، مع كون الحديث ناقص في ألفاظه، والرواية الثانية رواية مالك لكون الوحي قد انتقل من مكة إلى المدينة، فناسب أن يختار أيضا سياق مالك في هذا. نعم. قال الإمام في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها استحباب الإهداء إلى مكة، ومنها استحباب تقليد الهدي، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغنم تقلد كالإبل والبقر، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك وأصحاب الرأي لا تقلد الغنم، والأول أولى لما وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. قال هذا حديث متفق على صحته. قال الشافعي فإن كان الهدي بنانة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها، وإن كانت شاة قلدها خرب القرب ولا يشعرها، ومنها أن إشعار الهدي سنة، لكن كل هذا واسع الأمر في ذلك واسع. نعم. ومنها أن إشعار الهدي سنة إن كان من الإبل، إن كان من الإبل فليقلدها ثم يشعرها، وهو أن يطعن في صفحة سنامها بمضع أو حديدة حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علامة أنه هدي، والشعار العلامة، ويشعرها باركة مستقبلة القبلة. وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار، وقال مالك تشعر البقر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا، فأما الغنم فإنها لا تشعر لأن السنة لم ترد به، ولأنها لا تحتمل الجرح لضعفها، ولا يظهر عليها الدم، ف فتعرف به لكثرة شعرها. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنه مثلى، ويقال هو قول إبراهيم النخعي. لكن السنة وردت، ويقول إشعار بدعة لأنه مثلى، لكن السنة وردت بذلك. نعم. ويقال هو قول إبراهيم النخعي، وخالفه صاحباه وقال بقول عامة أهل العلم إنها سنة. والمثلة المنهي عنها أن يقطع عضو، أن يعني أبو يوسف ومحمد الحسن، وخالفه صاحباه يعني صاحبي أبي حنيف. نعم. والمثلة المنهي عنها أن يقطع عضوا من الحيوان تعذيبا. نعم. وأما الإشعار فسبيله سبيل ما أبيح من الكي والتبذيغ والتوديج في البهائم، والفصل والحجامة في الآدميين، أو سبيل ما شرع في الآدميين من الختان. ووردت به السنة، خلاص طالما وردت السنة. ولا نظن أن الحديث يكون قد بلغ أبا حنيفة رحمه الله تعالى، إنما أخذ بالدليل العام وهو تعذيب الحيوان وشق شيء من جلده، فقال بأنه مثلى، ولو بلغه الحديث لقال به. نعم. واختلفوا في مواضع الإشعار، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه في الشق الأيمن من السنام، وقال مالك في الشق الأيسر. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا من المباح. قال نافع: كان ابن عمر لا يبالي في أي الشقين أشعر، والأول أصح لما ساقه بسنده عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة ثنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال: هذا حديث صحيح. وفي الحديث دليل على أن الرجل لا يصير محرما بتقليد الهدي، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه إذا أراد الإحرام فقلد الهدي وجب عليه، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. وعن ابن عمر أنه قال: إذا قلد هديه فقد أحرم. وبه قال عطاء. نعم. قال: باب لو تساهل لدخول مكة، ساق بسنده عن نافع. مع أن عطاء من؟ عطاء هذا أفقه الناس بالحج والمناسك، ومع ذلك يقول عن ابن عباس أنه قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج. وعن ابن عمر أنه قال: إذا قلد هديه فقد أحرم. وبه قال عطاء. وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يكن محرما ولم يحرم عليه شيء، كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: باب لو تساهل لدخول مكة، ساق بسنده عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: هذا حديث متفق على صحته. وقال حماد عن أيوب: ثم يدخل مكة نهارا، أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد. قال الإمام: الاغتسال سنة لدخول مكة، ودخولها نهارا أفضل استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دخل ليلا فجائز. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ليلا عام اعتمر من الجعرانة. نعم. فالمستحب هنا الاغتسال، وهذا من أدلة أيضا من يرى وجوب الطهارة للطواف، وأن الطهارة شرط في هذا، شرط في الطواف الطهارة، وهو قول جماهير أهل العلم. ومما استدلوا به مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يطوف، وبحديث الطواف صلاة، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب بعضهم إلى وجوب الطهارة وأنها تصح مع الإثم، وبعضهم إلى أنها سنة. فمن أهل العلم من اشترط الطهارة للطواف، ومنهم من قال هي واجبة وتصح الطهارة ويصح الطواف بلا طهارة مع الإثم، ومنهم من يقول هو سنة. نعم. والصواب أنه شرط. و أما قوله هنا كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فلا أعلم أن التلبية يمسك عنها المحرم. أما العمرة فيلبي إلى بدء الطواف، هذا هو الوارد في السنة. وأما الحج فيلبي إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، رمي جمرة العقبة الكبرى، إذا رمى العقبة الكبرى أمسك عن التلبية وبقي التكبير، هذا في الحج. وأما في العمرة فإنه يمسك عن التلبية إذا بدأ الطواف. فقول ابن عمر كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت به طوى ثم يصلي به الصبح واغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فلا أعلم دليلا على الإمساك عن التلبية مع أدنى الحرم، لكن الإمساك عن التلبية في العمرة إنما يكون مع بدء الطواف. نعم. قال رحمه الله: باب من أين يدخل مكة. ساق بسندي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى كلاهما عن يحيى القطان عن عبيد الله. ساق بسندي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى. لكن هل هذا يتعبد به؟ هل فعله النبي تعبدا أم فعله النبي لأنه الأيسر؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأيسر، وعليه فمن دخل مكة اليوم فليدخل من الطريق السهل الذي لا يشق عليه، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وإنما كان هذا الأيسر، فتكون السنة أن الإنسان يفعل الأيسر. الأيسر. نعم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين عند رؤية البيت. ساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. قال الإمام: هذا حديث منقطع، واختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت، فذهب قوم إلى أنه ترفع، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهي قال سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق، وكرهه قوم لما روي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، قال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت، رفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعو، وقال: والأنصار تحته. إذا قصد برفع الأيدي أنه يرفع إذا بدأ الطواف فيكبر مع رفع يدين، فهذا صحيح، فيكون ذلك كالصلاة، فإنك ترفع يديك مع تكبيرة الإحرام إذا دخلته، كذلك أيضا في الطواف فإنك تبدأ به فترفع يديك، ترفع يديك إذا أردت الطواف مع التكبير، ثم ترفع يديك كذلك في الصفا والمروة، إذا بدأت بالصفا ترفع يديك وتدعو. إذا قصد برفع اليدين هذا، نعم ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما رفع اليدين من غير الطواف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرفع الإنسان يديه حال التكبير إذا بدأ الطواف، هذه السنة، ويكون ذلك في كل شوط، تكبر وترفع يديك، تكبر وترفع يديك مع كل شوط. وهل يكون في الشوط الأخير؟ يعني إذا فرغت من السابعة، لأنك إذا فرغت من السابعة فإنك لا تخرج من الشوط حتى تحاذي البيت. قولان لأهل العلم، منهم من قال يكبر كلما حاذى الحجر، كلما حاذى الحجر كبر، فهو في الشوط الأخير قد حاذى الحجر فيكبر. ومنهم من قال هذا يكون تكبيرا زائدا، لأن التكبير يكون مع بداية كل شوط، فإذا فرغ من السابع ما كبر ولا أشرب. والصواب هو الأول، أنه كلما حاذى الركن كبر وأشار. بل قد ثبت في حديث جابر عند مسلم أنه بعدما صلى ركعتين ركعتي الطواف وهو صاعد إلى الصفا عاد فاستلم الحجر وكبر ثم ذهب إلى الصفا. نفس الكلام أيضا في أشواط الصفا والمروة، فإنه يدعو مع كل شوط، فإذا فرغ من الشوط السابع عند المروة، لأنه يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، إذا فرغ من الشوط السابع هل أيضا يرفع يديه ويدعو أم لا؟ نفس الكلام، والصحيح أنه يدعو ويرفع يديه. فالشاهد إذا قصد برفع اليدين كلما حاذى وأنه يبدأ بالطواف فيرفع يديه فهذه السنة. أما إذا قصد أنه يرفع يديه من غير الطواف فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع يديه ماذا؟ يرفع يديه يعني يدعو، أو يرفع يديه يكبر؟ كل هذا ما وردت به السنة، لم ترد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، بيد واحد، بيد واحد. نعم يشير باليمنى. نعم نعم نعم تغليبا يعني. قال رحمه الله نعم اذا ايه خلاص اذا استلم ما في اشكال، اذا استلم ما في مشكلة، اذا استلم لا يشير، لكن اذا لم يصل الاستلام اشار. نعم. قال رحمه الله باب طواف القدوم. ساق بسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبرتني عائشة انه اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج ابو بكر فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلمون عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بالبيت بعد أن يرجع، هو طواف الإفاضة. فالأول هو طواف القدوم، وهذا سنة لو تركه الإنسان لا شيء عليه، والثاني طواف الإفاضة وهو طواف الحج. نعم. وقال نافع كان ابن عمر اذا احرم من مكة لم يطوف بالبيت. وقوله هنا فلما مسح الركن حل، معلوم ان مسح الركن ما يتحل الانسان بعده، ولكن هذا يعني مسح الركن مع غيره. نعم، يعني انهم بدأوا بالطواف وما تركوه، هذا المعنى يعني. نعم. وقال نافع كان ابن عمر إذا أحرم مكة لم يطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. ما في إشكال، لأن طواف القدوم سنة، وأما السعي بعد طواف القدوم وهو سعي الحج إن شاء قدمه، هذا لو كان مفردا أو قارنا، إن شاء قدمه بعد طواف الإفاضة بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الحج وطواف الإفاضة. فلو أنا الآن مفرد أو قارن وأتيت إلى الحرم فإنه إن شئت نزلت على منى مباشرة، وإن شئت أتيت الحرم فطفت طواف القدوم وسعيت سعي الحج، فإن لم أطف طواف القدوم فإنني أجعل سعي الحج بعد طواف الإفاضة. فالمفرد والقارن لابد له من طواف وسعي واجبين، وهو طواف الإفاضة وسعي الحج. وردت السنة بأن سعي الحج يقدم بعد طواف القدوم لو أن الإنسان أتى به، فإذا لم يأتي به الإنسان فإنه يجعله بعد طواف الإفاضة. هذا الحديث المتفق عليه فيه أيضا فائدة، وهي أن عروة قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. هذا دليل على الطهارة. طبعا ينازع ملار الاشتراط في أن مجرد الوضوء لا يدل على الاشتراط، فإنه قد يدل على الاستحباب، فنحتاج إلى دليل يدعم هذا، يبين أن الوضوء هنا إنما كان شرطا. نقول يدعم حديث ابن عباس الموقوف: الوضوء كالصلاة، الطواف كالصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. نعم، وهو قول جماهير أهل العلم. نعم نعم بعد الطواف ايه؟ إذا فعل فعلين حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء. على حسب، ولو كان قد قدم سعي الحج مع طواف القدوم لن يكون عليه إلا طواف فقط. نعم. أحسن الله عليك. لو طاف القدوم إن شاء أتى بالسعي، وإن شاء أخر بعد طواف. طواف القدوم مثل تحية المسجد، طواف القدوم مثل تحية المسجد. نعم. لا ما يلزمه، لا ما يلزمه، ما يلزمه. لكن السعي يرتب على الطواف، فلا يصح سعي إلا وهو مسبوق بالطواف. لكن لم يرد وقت يحدد السعي من الطواف في الوقت، لم يرد دليل يحدد السعي من الطواف في الوقت. يعني مثلا تسعى مباشرة، تسعى بعد نصف ساعة، تسعى بعد كذا، فلهذا متى ما وقع السعي بعد الطواف صح. نعم. من؟ كالصلاة. نعم، أنه كالصلاة، فكما يلزم، فكما لا تصح الصلاة بغير طهارة لا تصح الطواف بدون طهارة، غير أن الله أباح فيه الكلام. يعني ما اختص به الطواف من إباحة الكلام وكذا فقط، مثل قول النبي لعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني غير ما يختص بالحج. نعم. هذا ايه؟ كيف قولنا اسمه؟ قول ابن عباس: نخرج ما اختص به الطواف دون السعي، ما الذي دون الصلاة، ما الذي اختص به الطواف؟ اختص الطواف بالكلام، انما هو فيه ذكر الله، والصلاة فيها ذكر الله، وهو عبادة ايضا وركن، واخد بالك، وواجبة كذلك الصلاة. نعم. هذا اقوى ما يكون في هذا الموضع، الا ان يكون عندك نص صريح في انه لا يلزم، حينئذ نلجأ بقى نقول انه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الاشتراط، قد يدل على الاستحباب. وقول ابن عباس هنا: الوضوء الطواف كالصلاة، بيد ان الله اباح فيه الكلام. وورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يتطهر، فدل هذا على ان الطهارة ايضا تستثنى. يعني ما ورد به الدليل، مثل الحج: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ورد عندنا المبيت بمنى، وهذا ليس في العمرة. ورد عندنا الوقوف بمزدلفة، ما بده مزدلفة هذا ليس من العمرة. ورد عندنا الوقوف بعرفة، هذا ليس من العمرة. أمال يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ العمرة كالحج، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، من الطواف والسعي. يبقى أنت تنزل ما دل عليه الدليل. فإذا لم يكن هناك دليل يمنع من الطهارة يعني ويكون دليلا لمن قال بالسنية أو كذا، يعني ما في دليل يمنع، فيكون هذا الأقوى، يكون هذا هو الأقوى. نعم. وهذا أيضا من الأدلة، هذا يدل على الاشتراط، هذا من الأدلة القوية أيضا، وهي رأى لا تطوفي لأنها كانت حائضا، فدل هذا على اشتراط الطهارة. نعم. لكن أيضا يبقى النزاع في هذا، لأن قد يكون الحائض قالوا لأن الطواف داخل البيت والحائض تمنع، ولهذا هذا الدليل استدل به كل من يريد شيئا في هذا الباب على مذهبه، فنقول يستدل به من رأى اشتراط الطهارة للطواف، وقد يستدل به على دخول حائض المسجد، على عدم دخول حائض المسجد، لأن من قال بأنها لم تطف وأن النبي ما أباح الطواف نظرا لكون طواف المسجد منع الحائض من دخول المسجد، ويستدل به على جواز قراءة الحائض للقرآن، لأن النبي قال اسمع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، والحج يقرأ القرآن من جملة ما يتعبد به، فكذلك هذه. وكل هذا فيه نزاع، كل هذا فيه نزاع، ويصلح توجيه الاحتمالات إليه. نعم. حتى ايه؟ بعيد، يعني هو بعيد بعيد، لكننا نقول هو منتقد بخلاف هذا، منتقد بأن الطواف عبادة، ولو كان هذا جائزا، يعني لو كان هذا جائزا أن تطوف المرأة ولكن يمنعها المسجد، يعني يمنعها المسجد، فإن النبي سوف يبين لها هذا، النبي سوف يبين لها هذا. وأيضا هي ممنوعة من السعي، والسعي خارج المسجد، هي ممنوعة أيضا من السعي، والسعي خارج المسجد، فلماذا لم يبح لها النبي السعي؟ نعم، لأن السعي مترتب على الطواف، والطواف لا يكون إلا والمرأة طاهرة. نعم نعم. السعي لا يشترط له طهارة، السعي لا يشترط له طهارة، لأن النبي قال غير ألا تطوفي فقط، منع النبي من ذلك، فدل هذا على السعي لا يشترط له طهارة. ولهذا المفتى به عند أهل العلم أن المرأة لو حاضت في السعي فإنها تكمل، فإنها تكمل سعيها، ولو انتقد الطهارة في السعي فإن الإنسان يكمل السعي ولا يلزم له طهارة. نعم. قال رحمه الله: باب كيف الطواف. ساق بسندي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي منع عائشة لكون السعي مترتب على الطواف، فإذا ما أبيح لها الطواف فلا يباح لها السعي. نعم. لكن أخذوا منه أنه لا يلزم اشتراط الطهارة لا في السعي ولا في منى، مبيت بمنى ولا في الوقوف في عرفة، لأن النبي إنما منع من شيء واحد فقط ألا وهو الطواف، فيكون ما عداه غير لازم له طهارة، أما الطواف يلزم له طهارة. وهذا مع الأمر بالوضوء، مع وضوء النبي، مع الاغتسال، مع أثر ابن عباس، كل هذا يقوي اشتراط الطهارة للطواف، يقوي اشتراط الطهارة للطواف. لكن هو ليس صريحا في هذا، عندنا ليس صريحا في هذا إلا حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه من أصرح ما يكون من الأدلة، فإنه من أصرح ما يكون من الأدلة. فإذا قاومه شيء، فإذا قاومه شيء في درجة هذا الاستدلال نعم، وإلا فيكون الأصل خلاص، فيكون الأصل هو الطهارة، فيكون الأصل هو الطهارة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة أنس بن عياض، وأخرجه مسلم عن محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل عن موسى ابن عقبة ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطوار. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قال الإمام رحمه الله العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعة، فلو ترك الرمل عمدا قال الشافعي فقد أساء ولا شيء عليه، وهو قول عامة أهل العلم إلا سفيان الثوري، فإنه قال من ترك الرمل في الطواف فعليه دم. وهذا خطأ، ليس عليه شيء في هذا، فإن الرمل سنة من سنن الطواف، والرمل مقاربة الخطى، يعني إنسان إيه يسرع الخطى قليلا، هذا هو الرمل، ومن سنن الطواف فقط، ويكون في الثلاثة أشواط الأولى من الحجر إلى الحجر، إلا إذا كان هناك زحام فلا يرهق الناس. وأما الإضباع وهو إظهار الكتف الأيمن فإنه سنة في سائر الأشواط، لكن في الطواف الأول إن كان معتمرا ففي طواف العمرة، وإن كان حاجا فإن كان متمتعا ففي الطواف الأول وهو طواف العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففي الطواف الأول وهو طواف القدوم، أما بعد ذلك طواف الإفاضة فإنه لا يرمل ولا يضبع، لأنه يكون قد لبس ملابسه إلا إذا بدأ بأعمال الحج يومها بالطواف، فإنه يكون محرما وقته، يكون محرما وقته. لكن الرمل يكون في الأشواط الأولى في الأشواط الأولى فقط، والإضباع يكون في الطواف الأول. نعم، عمرة يبقى في طواف العمرة أو متمتعا، وفي طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. نعم. قال رحمه الله والرمل سنة في طواف الدخول، فأما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل فيه. تمام، الرمل سنة فين؟ في طواف الدخول، يعني أول طواف تقدم به إلى مكة أيا كان بقى، عمرة حج. نعم. فأما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل فيه. نعم. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض منه، وكذلك كل من أحرم من مكة فلا رمل عليه في الطواف على قول بعض العلماء، وهو أظهر قولي الشافعي. والقول الآخر إنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيجعل البيت على يساره ويمشي على وجهه. ساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله فلو جعل البيت عن يمينه بهذا يكون قد عكس الطواف ولا يصح، لكن يجعل البيت عن يساره. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال هذا حديث صحيح وفيه دليل على أنه لو نكس الطواف لأن جعل البيت عن يمينه ويمشي على وجهه لا يحسب، وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي بعيد ما دام بمكة يعيد ما دام بمكة، فإن فارق مكة أجزاءه دم. والصواب الأول أنه لا بد منه ولا يجزئ الدم في هذا، لأنه هذه عبادة لها صفة فلا بد أن يأتي بصفتها. نعم. والاضطراء سنة، هذا كمن رأى سجد قبل الركوع وخالف في هيئات الصلاة. نعم. قال رحمه الله والاضطراء سنة في الطواف، وهو أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر من تحت منكبه الأيمن، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا، فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. ليس بالصحيح، إنما فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الطواف، أما السعي بين الصفا والمروة فلا يظهر عن كتفه الأيمن، ليس فيه الإضباع، السعي ليس فيه الإضباع، إنما الطواف هو الذي فيه الإضباع، لو إظهار الكتف الأيمن، حتى إذا فرغ من الطواف وقبل أن يركع ركعتي الطواف فلا بد أن يرجع إحرامه إلى مكانه. نعم. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطبعا في السعي، لما الاطباع كان في الطواف فقط. الأشواط لا ما يلزم، لكن يعني ما لا بأس بالفاصل، لكن لو أنه فصل فاصلا طويلا عرفا، يعني هذا في اليوم الثاني في اليوم الثالث يكمل، لا، لكن لو جلس واستراح وشرب وأكل وأكل ثم أتم فلا بأس، يعني ما لم يفحش عرفا. ويفحش عرفا يعني هذا إيه؟ يعني يبقى يوما يبقى ليلة، فإن هذا فاصل. نعم. روي عن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. نعم. قال رحمه الله باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. يكفي.